صاد يا فتح صي المصي طا كسر طي المصيط را واو ضم رو المسيطر نون فتحنا المسيطرون با كسر بي ميم ضمم بم صاد يا فتح صي بمصي طا كسر طي بمصيط را كسر تين رن بمصيطر يا كاف ضم يك راها كسر ره يكره هانون ضمهن يكرههن نون فتحنا يكرههن همزة ذال كسر إذ هابا فتح هب اذهب با كسر بي اذهب بي كاف كسر كي اذهب بك تاء ألف صغيرة تاء اذهب بك تاء با يا كسر بي اذهب بكتابي ميم نون كسر من نون عين كسر نع من نع ميم فتح ما من نعمة تا كسرة تن من نعمة وفي حال الوقف من نعمة عين ألف فتحة عا ميم كسرة مي عامي لام فتحة لا عاملة تا نون ضمتين تن عاملة نون ألف فتحنا عاملة نا صاد كسر صي عاملة ناصي با فتح با عاملة ناصبة تا ضمتين تن عاملة ناصبة وفي حال الوقف عاملة ناصبة همزة ألف فتحاء واو واو فتحاء وو آوو واو فتحاء و آوو و نون فتحانا آوو ونا صاد فتحا صا آوو ونا صا راواو ضمرو آوو ونصروا ميم ألف فتح ما لام كسر لي مالي ياها فتح يه ماليه ها فتح ها ماليه ها لام فتح لا ماليه هلا كاف فتح ك ماليه هلك وفي حال الوقف ماليه هلك ماليه هلك وفي حال الوقف ماليه هلك لام ألف فتحة لا تا همزة فتحة تا لا تا ميم نون فتحة من لا تأمن نون ألف فتحة نا لا تأمنا لام ألف فتحة لا تا همزة فتحة تا لا ت ميم فتحة ما لا تأم نون ضم نو لا تأمن نون ألف فتحة نا لا تأمنونا واو فتحة و قاف تا فتحة قد وقد تا فتحة تا وقد تا بايا فتحة بي وقد تا بي يا فتحة يا وقد تبي نون فتحانا وقد تبين وفي حال الوقف وقد تبين همزة ضماء جيم يا كسر جي أجي بادال فتح بد أجيبت دال عين فتح دع أجيبت دع واو فتح و أجيبت دعوة تا ضمة أجيبت دعوة كاف ضمك أجيبت دعوتك ميم ألف فتح ما أجيبت دعوتكما واو دال فتح ود دال طا فتح دط ود دط طا ألف مت فتح طا ود دط طا همزة كسراء ود دط طا فا فتح فا ود الطائفة تا ضمتين تن ود الطائفة وفي حال الوقف ود الطائفة همزة ضا كسرى إذ ضا فتح ضا إذ ضا لام ميم فتح لم إذ ظلم تاميم ضمتم إذ ظلمتم يا لام فتح يل هذا الفتح هذ يلهذ ذال ألف صغيرة ذا يلهذ لام كسرى لي يلهذ لي كاف فتح ك يلهذ ذلك وفي حال الوقف يلهذ ذلك همزة را كسرى إر كاف ميم فتح كم إر كم ميم فتح ما إر كم ما عين فتح ع إر كم مع نون ألف فتح نا إر كم معنا با فتح با سين طا فتح سط بسط تا فتح تا بسط تا همزة فتح أ حا طا فتح حط أحط تا ضمة أحط قاف را ضم قر رابا فتح رب قر رب بايا كسر بي قر ربي بارا فتح بر رابا فتح رب بر رب با ضم بو بر رب كاف ميم ضمكم بر ربكم همزة را فتح أر را فتح را أر همزة ألف فتح أ الرأى ها ضمه الرآه وفي حال الوقف الرآه عين يا كسرى عي شين فتح شا عيشة تارى كسرتين تر عيشة تر را ألف فتح را عيشة را ضاد كسر ضي عيشة الراضي يا فتح يا عيشة الراضية تا كسرتين تن عيشة الراضية وفي حال الوقف عيشة الراضية يا فتح يا كاف لام ضم كل يا كل لام فتح لا يا كل ها واو صغيره يا كله وفي حال الوقف يا كله خايا فتح خي را لام ضمتين رل خير لام فتح لا خير لا كاف فتح ك خير لك وفي حال الوقف خير لك ميم ميم كسرى ميم ميم ألف مد فتح ما